أمس السماوات حلمت إن المجرات اختفت، ما كان باقي بالفضاء إلا أرضنا بالحلاها. وإن الثرى تضوي كما شمس أبد ما تنطفي، كن الضياء هو ثوبها تذهبه ويختلاها. شمس أبد ما تنطفي، كن الضياء هو ثوبها Yeah. بسمتك ورد وزهر.